لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع بشرح كتاب الصيام من الجزء وترتيب الشرح المنبه، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء العاشر من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة والأربعمائة علامات واحد السادس أو خامس. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الخامس، تخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصه بالعمرة، إنما خصها بالقيام، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص ليلة القدر بالاعتمار، وهذا يفعله بعض العامة إلى وقتنا هذا، يظنون أن الاعتمار في ليلة القدر له فضل، وإنما العمرة في رمضان كله لها فضل، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا في أي وقت من رمضان، لا يخص هذا ليلة القدر، ليلة القدر مثله مثل بقية الليالي في فضل العمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: المبحث السادس، علامات ليلة القدر. أولا، زيادة النور في تلك الليلة، ولا يخص بهذا إلا من كان في البر بعيدا عن أضواء البلد. ثانيا، الشعور فيها بطمأنينة القلب وانشراح الصدر. ثالثا، تكون الرياح فيها ساكنة فلا عواصف ولا قواصف. رابعا، أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع. وأما ما يذكر من أن نباح الكلاب يقل فيها أو ينعدم فليس بصحيح. نعم. هذه يعني بعض علامات وخصائص ليلة القدر التي تميزها عن بقية الليالي. الله عز وجل اختصها بأنها ليلة هي خير من ألف شهر، كما بين سبحانه في كتابه: تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي ليلة سالمة، صافية، لا حارة ولا باردة، ليلة طلقة سمحة، كما جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموعة رقية والشواهد، وما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أنه بين لزر بن خبيش الذي سأله: بما علمت أي ليلة القدر يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة التي أخبرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلع يومئذ لا شعاع لها، أي الشمس. وهذه علامة تكون بعدية، أما العلامات يعني العلامات الأخرى مذكورة هنا رحمك الله هي علامات وقتية، أي في نفس الليلة. أما العلامة الوحيدة التي تكون بعد انتهاء الليلة هي التي جاء ذكرها في حديث أبي في مسألة شروق الشمس، ومسألة أنه لا يسمع فيها نباح الكلاب ومشاكل ذلك، هذا لم يصح فيه دليل. نعم، والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المبحث السابع، بما يدعو فيها بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر؟ فنقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك يدعو للأدعية الأخرى المأثورة من القرآن والسنة وهي أفضل وأكمل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها الناس. نعم، هذا هو الدعاء الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، لم يثبت عنه شيء آخر، ولكن على الداعي أن يدعو بما يفتح الله عز وجل به عليه من مطلق الدعاء دون تكلف ولا سجع. لأن السجع كما قال ابن عباس لعكرمة فيما أخرجه البخاري في نصيحة ابن عباس لعكرمة رحمه الله، قال وإياك والسجع في الدعاء، فإني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا الاجتناب، أي اجتناب السجع في الدعاء، يجتنبون السجع في الدعاء، وهذا لا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه بعض الأدعية التي فيها نوع من السجع، لأن هذا ليس فيه تكلف وهو ثابت بالوحي. لكن الكلام على السجع المتكلف بدون وحي وبتنطع كما يفعله الأئمة والخطباء خاصة في ليلة القدر، ونحن سمعنا من هذا شيئا كثيرا من هذا الداعي أو هذا القارئ الذي يسمى محمد جبريل في كعادته في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، يأتون بالكثير من البدع ويأتون بكثير من المخالفات في الدعاء في هذه الليلة، والعجيب أنهم رغم أنهم يقعون في الاعتداء في الدعاء، يعني يعتدون في الدعاء ويدعون بأدعية لا محل لها ويخدعون المغفلين والسذج أن يعني أنهم يعني يرجون الإجابة من الله عز وجل، كيف يجيب الله عز وجل أمثال هؤلاء؟ كما وكما في حديث الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، فهذا المبتدع الذي يتنطع ويقع في البدع في الدعاء أولى أن لا يستجاب له من هذا الذي يأكل الحرام، خاصة إذا كان يدعو لنصرة بدعته، هم يدعون لنصرة حزبهم وبدعتهم، حزب الإخوان المسلمين ومن تابعه على ضلاله وانحرافه عن الإسلام باسم الإسلام، فهذا المسكين يدعو ويطيل الدعاء ويتكلف السجع ويقع في الاعتداء في الدعاء، ثم يعني يغرر بالمساكين الذين يصلون خلفه من الجهلة أو من أهل البدع الحزبيين، بعضهم جهلة وبعضهم أهل بدع، أنهم يعني بعدما تكلفوا هذا البكاء وهذا السجع وهذا التنطع وهذا الاعتداء في الدعاء أنهم بهذا أدوا عليهم وينتظرون الإجابة، أن يستجاب لهم إلا أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى السنة وأن يتركوا هذا التكلف وهذه البدع وهذه المحدثات وهذا التنطع وهذا الاعتداء. فهذا يستحق أن يعاقب، أن يعذر من قبل ولي الأمر. ما في وقت الأسئلة الآن، تفضل. ما في وقت، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة مأخوذ من عكف على الشيء أي لازمه وداوم عليه، وشرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فخرج بهذا لزوم المصلى، فلو أن قوما في عمارة ولها مصلى ليس بمسجد فإن لزومه لا يعد اعتكافا، وكذا لو كان هناك ربطا لطلبة العلم يسكنونها فلزوم، لو كان هناك ربطا ربطا وكذا لو كان هناك ربطا لطلبة العلم يسكنونها فلزومها ليس اعتكافا. طيب، تكمل. وأما حديث حذيفة مرفوعا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فإنه ضعيف ويدل على ضعفه أن الدمجوز نوجه الأمر عنه. وهذا حين ذكر له حذيفة أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت المسعود نوجه الله عنهما. فقال ابن مسعود لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. فأوهن هذا حكما ورواية. وإن صح الحديث فالمراد منه لا اعتكاف تام أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاث كما أن الصلاة فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة. نعم. الاعتكاف عبادة من العبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها في رمضان خاصة، إن كانت مشروعة في طول العام ولكن لا تسن إلا في رمضان في العشر الأواخر على ما استقر عليه الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في أول الأمر في العشر الأول ثم في العشر الأوسط ثم استقر أمره على الاعتكاف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. نعم. والاعتكاف من العقوف أي لزوم المسجد للعبادة. وحديث حذيفة الذي ضعفه المصنف هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو يعني حديث مختلف فيه بين الوقف والرفع، هل هو مرفوع أم موقوف على حذيفة. وقد صحح رفعه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس، وبين أنه قد رواه خمسة من الثقات مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي رفعوه عن حذيفة. فمن هؤلاء أو من طرق الحديث ما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق هشام ابن عمار ومن مشايخ البخاري هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل قال حذيفة لعبد الله ابن مسعود وقوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير، يعني حذيفة ينكر على ابن مسعود أنه حدث اعتكاف في مسجد أو في مصلى أو في جامع بين داره ودار أبي موسى ولم ينكر ابن مسعود، كأن حذيفة يظن أن ابن مسعود يتابعه على ما يذهب إليه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال حذيفة عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير أي لا تغير هذا الأمر لا تنكره، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فقال ابن مسعود ردا على حذيفة لعلك نسيت وحفظوا ولعلك أخطأت وأصابوا. فبين ابن مسعود أنه لا يذهب مذهب حذيفة في اختصاص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة. وكما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قد تابع هشاما أي هشام بن عمار على رفع هذا الحديث عن سفيان بن عيينة أربعة فيكون مجموع خمسة، رواه هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث صحيح من ناحية الرواية من ناحية الإسناد، ولكن الإشكال الآن في مسألة هل يؤخذ بظاهر الحديث أي يحمل النفي هنا على الحقيقة أم يحمل على الكمال. فالنفي على مراتب ثلاثة، إما أن يكون نفي وجود أو نفي حقيقة أو نفي كمال. ونفي الوجود متعذر لأن الاعتكاف موجود فلم يبقى إلا نفي الحقيقة أو نفي الكمال. فالجمهور على أن النفي هنا نفي كمال ليس نفيا للحقيقة حقيقة الاعتكاف، أي ليس نفيا لصحة الاعتكاف. وذهب الطحاوي إلى أن قول ابن مسعود لحذيفة لعلك حفظت لعلك نسيت أو نعم لعلك نسيت وحفظوا ولعلك أخطأت وأصابوا يدل على أن حديث حذيفة هذا منسوخ. فذهب الطحاوي إلى أن ابن مسعود كان هو يرى النسخ نسخ قول حذيفة وحديث حذيفة يعني لو كان في أول الأمر كذلك ثم نسخ فقال الطحاوي في قوله لعلهم حفظوا نسخ ما قد ذكرته من ذلك ما قد ذكرته من ذلك أو لعلهم حفظوا أي نسخ ما قد ذكرته من ذلك وأصابوا فيما قد فعلوا وكان ظاهر القرآن يدل على ذلك وهو قوله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد فعمم المساجد كلها بذلك وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم أما مساجد الجماعات التي تقام فيها الجمعات وإما هي وما سوى من المساجد التي لا الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل العلم في ذلك يعني كان يقول جرى عمل المسلمين على الاعتكاف في كل المساجد منذ عدة قرون وهذا الذي اختاره البخاري في أول أبواب الاعتكاف من صحيحه فقال باب قول الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد والاعتكاف في المساجد كلها فاحتج بعموم الآية وهذا الذي عليه أغلب العلماء وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب وأن حديث حذيفة وإن صح مرفوعا إما أن يحمل على أنه نفي كمال أي أنه لا اعتكاف كامل أو تام إلا في المساجد الثلاث كما أن الصلاة في هذه المساجد أفضل من غيرها الصلاة في هذه المساجد يضاعف فيها الأجر عن غيرها كذلك الاعتكاف ولا يبعد أن يكون الأمر كما قال الطحاوي أو فيما يعني عزاه أو فيما عزاه من فهمية لابن مسعود أنه قد يكون هذا الأمر في أول الأمر ثم نسخ ولكن الذي عليه الجمهور وكافة العلماء أنه يصح الاعتكاف ويشرع في كل المساجد ولا يختص هذا بالمساجد الثلاثة فقط تفضل هذا رحمه الله تعالى وقت الاعتكاف الظاهر أنه لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان لكن لو اعتكف المرء في غيرها فلا ننهاه ولا نقول إن فعله بدعة لكن نقول له الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر ولم يعتكف السنة الثانية في العشر الأول أو الأوسط نعم والدليل على جواز الاعتكاف في غير العشر الأواخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوف بنذرك لكن لم يشرع ذلك لأمتي شرعا عاما فلم يحب الناس على الاعتكاف في غير العشر من رمضان كما بينا أن الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ولكن يجوز في غير ذلك ولكن لا يسن أو لا يقال إنه سنة ومن هنا ندرك ضلال جماعة التبليغ والدعوة التي عممت الاعتكاف وجعلته سنة في كل عام هذا ليس من السنة ولو كان خيرا لفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا متبعين للصحابة إلا فيما وافق هواهم أو جهلهم لأنهم جهلا بالشريعة فأعضاء جماعة التبليغ والدعوة جهلة بشريعة الله لا يفقهون شيئا في دين الله إلا قليلا، لا في عقيدة ولا في أحكام ولا في أخلاق ولا في معاملات ولا شيء. من أجهل الناس بشرع الله في الوقت الذي يدعون لأنفسهم أنهم هم الدعاء، وليس دعاة إلى الله على بصيرة. فابتدعوا اعتكاف 3 ليالي أو 3 أيام، اعتكاف شهر، اعتكاف 40 يوما، هذه كلها من البدع التي ابتدعتها جماعة التبليغ والدعوة، ولا أصل لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا متبعين للسنة لرجعوا إلى الدليل. فالاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان يعني ليس مسنونا ولا يندب إليه، ولكن إن فعله العبد أحيانا نعم، ما نقول أنه محرم أو أنه بدعة، ولكن الابتداع في التحديد والتقييد كما فعلته جماعة التبليغ. أنهم يحددوا 3 ليالي من كل شهر أو 3 أيام لهذا الخروج مع الاعتكاف. فوجه الابتداع عندهم أنهم جعلوا هذا صورة من صور الدعوة والعبادة التي خصوها برسوم معينة. يحددون 3 أيام يخرجون فيها بطريقة معينة ويشترطون فيها الصوم والاعتكاف، كل هذه الشروط وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهم على بدع وضلال ليسوا على سنة. وأما الدليل على مشروعية الاعتكاف في أي وقت، ما أشار إليه المصنف من حديث عمر وفي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر أن يعتكف ليلة أو في رواية يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال لا أوفي بنذرك. فدل هذا على أنه يجوز نعم أن يعتكف في أي وقت آخر، ولكن ليس مسنونا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم الاعتكاف بلا صوم. الصحيح أنه لا يشترط له الصوم. نعم، الذي يصح أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف، لا دليل على هذا، على اشتراط الصيام. تفضل. قال رحمه الله: حكم اعتكاف النساء يصح إذا أمنت الفتنة، وإلا فتمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن فيما دون ذلك، فقد خرج ذات يوم حين اعتكافه فوجد خباء لعائشة رضي الله عنها وخباء لفلانة وخباء لفلانة، فقال: البر تردون تردنا البر تردنا البر تردنا البر تردنا ثم أمر بنقضها ولم يعتكف تلك السنة وقضاه بشوال. طيب. يعني هو هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح في صحيح البخاري، أخرجه البخاري، يدل على مشروعية الاعتكاف للنساء، ويدل كذلك على مشروعية الاعتكاف للنساء ما أخرجه البخاري في أول كتاب الاعتكاف من حديث عائشة أيضا أنها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اعتكافهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكذلك بعد موته كما بينت عائشة أنهم اعتكفن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تمنع المرأة من الاعتكاف إذا كان هناك فتنة يخشى منها، نحو ما يحدث في المسجد الحرام كما بين المصنف أيضا أن الاعتكاف في المسجد الحرام نسبة للنساء فيه فتنة، لأنه ليس هناك مكان مخصص للنساء، وفي الغالب يحدث اختلاط بين النساء والرجال، خاصة إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى الوضوء وما شكل ذلك، أو أن تنام في مكان ما قد يكون مكشوفا، قد تكون معرضة أن يمر الرجال عليها. الشاهد أنه يعني يكره للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام إن كان الأمر بهذه الصورة، خشية الاختلاط والفتنة. نعم. طيب من النسخة المعك هذه أنا أحدثت تعديلا فيها، اقرأ من مبحث حكم الخروج من المعتكف، اقرأ من حكم الخروج من المعتكف من المعتكف من المعتكف. قال رحمه الله تعالى: حكم خروج المعتكف من المسجد على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. المثال الأول الأكل والشرب والحصول على زيارة الملابس إذا اشتد البرد، وقضاء الحاجات من بول أو غائط، وهذا مما لا بد له منه حسا. والمثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة أو يخرج ليتوضأ، فهذا لا بد له منه شرعا. وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر، فهل يبطل الاعتكاف بهذا؟ فقلت: إنه لا يبطل بذلك، لأن هذا حاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد. وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقال كما قلت. نعم. فخروج المعتكف من معتكفيه على أقسام ثلاثة كما بين المصنف. القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، وضرب مثالا بالحاجة الحسية نحو أن يريد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يتغوط، ويكون هذا ليس متوفرا في المسجد، فلو أن يخرج لما يحتاج إليه حسا، ولما يحتاج إليه شرعا نحو أن يريد أن يصلي الجمعة والمسجد ليس فيه جمعة، لا تقوم فيه الجمعة. هناك من العلماء اشترط الاعتكاف في مسجد يعني لا تقوم فيه الجمعة، أو اشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد تقوم فيه الجمعة، ولكن الجمهور أو يعني الراجح أنه له أن يعتكف في مسجد لا تقوم فيه الجمعة، وله أن يخرج لإقامة الجمعة من باب الحاجة الشرعية. نعم. القسم الثالث خروجه لمقصود شرعي له منه بد، يعني ليس من الضرورات. مثاله عيادة المريض وشهود الجنازة، لأن عيادة المريض له منه بد وله منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يضعها ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحملها إلى المقبرة، صار هذا من الذي لا بد منه. نعم. لكن إذا قال: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة، فله ما استثنى، لكن المحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته نحو ذلك. نعم، هذا واضح. نعم، أحتاج إلى بيان. هات اللي بعده. القسم الثالث الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك. هذا يبطل به الاعتكاف إذا خرج مثل هذا يبطل الاعتكاف. نعم. طيب بقي لنا حكم وطء المعتكف لزوجته، وهو يعني كما بين المصنف أنه لا يجوز، وإن فعله فسد اعتكافه، وإن وطئ بغير الفرج فلا يفسد إلا أن ينزل، يعني مجرد المباشرة لا تفسد الاعتكاف ولكن تكره. نعم، لعموم قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، إن كان المباشرة هنا في الآية المقصود بها الجماع، لكن مجرد المباشرة بدون جماع أو بدون إيلاج هذه تكره لأنها تؤدي إلى ما يفسد الاعتكاف وهو الجماع. ونعم، وآخر مسألة أو يعني المسألة التي يعني تكسر في عند العوام. طيب هناك مسألة أخرى ممكن نرجع بعد الصلاة، لكن نذكر هذه قبل أن نصلي. كم بقي على كم؟ خلاص موضة، خلاص نذكر هذا ونصلي إن شاء الله. مسألة ما يعلق في المساجد على أبواب المساجد، أنه تكتب ورقة يقال عليها نويت الاعتكاف حين دخول المسجد، هذه بدعة، بدعة ما أنزل الله فيها من السلطان، ويكفي في إبطال هذه البدعة ما قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له وارحمه، ولا يزال أحدهم في صلاة ما انتظر الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على المكث في المسجد وبين فضله، لكن لم يذكر الاعتكاف، لم يقل إنه ينوي الاعتكاف قبل أن يدخل المسجد، فمن أين لهم هذا؟ نعم المكث في المسجد له فضل، مجرد المكث، لكن بدون نية اعتكاف. فكلما دخل المسجد ينوي الاعتكاف، هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا يقبل منه. والعمل حتى يكون مقبولا عند الله يجب أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن هكذا فهو مردود لا يقبل عند الله. وإن شاء الله بقي لنا شيء يسير من الاعتكاف وبين نكون أنهينا كتاب الصيام، إن شاء الله نأخذه الآن بعد صلاة العشاء، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في كتاب الحج ومناسب للوقت إن شاء الله تعالى. ها؟ ماذا؟ إن شاء الله نتكلم بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.